يوم القيامة الجنة دار المتقين والنار دار المجرمين. فهما داران باقيتان وهما المستقر والنهاية. وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، والجنة والنار مخلوقتان الآن. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. Allah telah menciptakan penghuni bagi keduanya. Al-jannatu wan nar makhluq adam. Surga neraka keduanya dengan makhluk al-an yang sudah diciptakan saat ini. Ya. Dan inilah madzhab al-sunnah wal jamaah. Uiddat fil madi yang telah disiapkan bagi orang bertakwa. Uiddat lil kafir yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Terus uiddat وعدت فعل ماد. طيب في الماضي دي التي telah rafa dan ada yang memalingkan ke mana hal atau istiqbal. Terus lanjut. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أصحابه فسأل كان عنده أصحابه عنده أصحابه اسم كان عنده خبر نبي atau ya متعلق dengan خبر محذوف. Terus فسمعوا وجبتان يعني شيئا سقط سقط فقط. Nah, Nabi SAW waktu itu bersama para sahabat, mereka mendengar ada wajibah. Apa itu wajibah? Syai'an, sesuatu yang sakot, yang jatuh keras. Terus faqala atadruna ma hadha? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala hadha حجر رمي به في جهنم منذ 70 خريفا والآن وصل إلى قعرها. قعرها. Yang rumia yang dilemparkan benar ke dalam neraka mundu sab'ina khalifa sejak 70 tahun silam walan dan saat ini wasala ila qa'ina dia sudah nyampe ke kerak paling bawah 70 tahun lalu kita lempar misalnya dilempar oleh Allah sekarang neraka batu besar nyampe ke keraknya 70 tahun yang akan datang ya. فدل على أن النار قد خلقت. وقال عليه الصلاة والسلام في الحر والبرد والبرد إنهما نفسان لجهنم لجهنم نفس في الشتاء نفس في الشتاء في الشتاء وهو أشد ما تجدون من البرد ونفس في الصيف وهو أشد ما تجدون من شدة الحر. Di syita pada musim dingin. Ya. Dan Jahannam itu asyaddu, kubu asyaddu ini yang paling parah, yang paling puncak dingin. Mata jidu dan minal bar yang kalian dapatkan dari saat ini. Mana fasul besok, besok itu tiap nanti pada musim panas. Kubu asyaddu dan itu yang puncaknya, paling panas. Mata jidu dan minal syiddatil har. Jadi panasnya yang sangat menyengat. Terus waqala alaihi salatu wassalamu إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم من فيح جهنم. Apabila panas semakin puncak, dinginkan dengan salat. Karena panas dahsyatnya panas adalah tiupan dari api jahannam. وكذلك الميت في قبره يفتح له بابا يفتح له بابا إلى الجنة باب إلى الجنة والكافر باب إلى النار. فهذا يدل على وجود الجنة والنار وأنكر هذا أهل الضلال أهل الضلال ويقولون تخلقان يوم القيامة. Wahai ini semua menunjukkan akan keberadaan surga dan neraka. Wa angkara hada al-dhalal, sedangkan orang-orang sesat mengingkari hal ini. Wa yaqulun, mereka menyatakan tukhlaqani, surga dan neraka itu diciptakan.